عشان ما إذا لما قلت لك يا أخي العرب أخذ يكون في نفسك شيء. أنا آمن أخي العرب. نعم. ها؟ أبد لا بس عشان سوداء. أرض لها ما في إشكال هذا ما في إشكال إطلاقا. ما دام الحديث لم يذكر ما يدل على أنه بعد الحجاب فكل الأحاديث تحمل لا ما قبل الحجاب. مش قصة بشي ذكرت إيش الشيخ قول هذا قول طلب من صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها كل واحد من الشيخ عندنا أن كل جسم مسؤول عن وجهه وجهها سوى ذلك. والله يا أخي لكن ما حاجة نتكلم هذا جواب بسيط جدا. من قال أن هذه القضية صارت بعد السادس السادس؟ إلى أن يطلب السادس أخذنا ثلاثة. لا بالنسبة لي القصة التي ذكرتها عن شخص فلان تيمية ذكرت زاد المعاد مجرد كم لك سمعت من ذاكم قريبا هو كتب الصرع وعلاج زاد الثاني ها؟ على كل حال لو راجع فرسل باب فضل من ذهب بصره حدثنا عبد الله بن مشرق قال اخبرني الليث قال حدثني ابن الهاد عن عمرو مولى المطلب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله قال اذا ابتليت عبدي بحبيبتين فصبر عوضتهم منهما الجنه ويريد عينيه تابعه اشعث بن جابر وابو هلال بن هلال عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا أيضا من أهل الله عز وجل أن الله تعالى لما حرم هذا التلفت في النظر من المرئيات الحسنة وإقطاعه عن كثير من الأشياء التي تدرك بالبصر عوضه الله بذلك الجنة. لو قال قائل هل نقول إنه مسن للإنسان أن يسأل الله العمى؟ لا، ولا يسأل. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا، لكن يسن أن يقول اللهم إني أسألك الجنة وجنة نار وغير هذه. أسباب دخول الجنة ونيل الجنة كثيرة جدا، لكن هذه من نعمة الله أن الله إذا تلاعب له بهذه المصيبة العظيمة عوضه الله بذلك الجنة. هذه قضية عين هب عامة. ما قال رسول من سرع فلا يطلب الدواء بل يصبر. نعم. هو قال اصبر ولك الجنة. هذه قضية عين يمكن رسول قال لها لسبب خاص فيه. ما ندري. نعم. يعني كل كافر. إذا كان قال إيمان هذا من أسباب كل جنة. هذا من أسباب دخول الجنة، وما أكثر الأسباب وقد خل من مسببات السبب. من صام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وقد لا يكون هذا الشيء. المهم أن الرسول بين هذا من السبب. باب عيادة المساجد الرجال وعادة المسترداء رجلا من أهل المسجد من الأنصار. حدثنا قتيبة عن مالك عن هشام عن عروة عن أبي عن عائشة أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بورك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما قال فدخلت عليهما قلت يا أبت كيف تجده ويا بلال كيف تجده قالت وكان أبو بكر إذا أخذت الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعمه صبح كسب وكان بلال إذا أقلعت عنه يقول ألا ليت شعري هل أمتن ليلة بواد وحولي إثر وجميل وحولي إثر وجميل وهل أيضا يوما مياه مجنة مجنة وهي فيها نسخة مجنة وهل تبدو عني شامة وضفير قالت عائشة فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم حبب إلينا المدينة فحبنا مكة أو أشد اللهم وصح اللهم وصححها وبارك لنا في مدها وصايا وانقل حماها فاجعلها بالبعثة. عيادة النساء الرجال تحتاج إلى تفصيل. إذا كان الرجال في محارمها فلا شك أن عيادتها لا ليس فيها بأس كعمها وخالها وما أشبه ذلك وأبي زوجها فتوا ولا حرج في ذلك وإن كانوا من غير محارمها فإن كانوا من معارفها عند محارمها فلا بأس أيضا أن تسألهم عن حاجة لأن بلال كان عند أبي بكر وعائشة كانت عزما عارفة أبا بكر وعنده بلال فسألت هذا أيضا ليس فيه بأس وليس فيه معنى والقسم الثالث أن يكون رجلا أجنبيا فهذا لا تعود المرأة لا تعود لأنه يخشى من الفتنة ولأنه قد يحصل بذلك خلوة فلا يشعر لها أن تعود فمثلا تحتاج إلى تفصيل والمؤلف رحمه الله أطلق وأما أظهر من الدرجة فيحتمل أن هذا الرجل من معارفها أو ممن يعلم بأنه لا فتنة في عيادته أو ما أشبه ذلك. نعم. إيش؟ من معارفها أو من مكانها؟ من؟ من؟ أي وعندهم أبو إذا عرفت طبعا المريض من محارمها بالنسبة لأبي بكر ومن معارفها بالنسبة لبلاه بالنسبة لبلاه إيه والله يختلف إذا كانت مثلا امرأة كبيرة والرجل هذا صغير يعني دون منه جرى التواصل بينهم والتعارف هذه ربما نقول لا بأس أن تلتزم وتقول كيف الآن أو إذا خاطبه هو ذو فرق كيف عنه وإلا فالأولى البعد عن الصلة. نعم. هل نعم بغير التوقف عدم الأخذ بالأسباب؟ لا من الأخذ بالأسباب من تمام التوقف. إذا وقت رضي الله عنه من الصدق المال يتحدث لله. نعم. قال السماء والسلام من الله رسول الله رسول الله رسول الله فلا أكد بأخذ الأسباب. لا أخذ الأسباب لأن قوة التوقف رضي الله عنه سبب ويعلم أن الله عنه رسول الله سيرزق لأن هذا رزق الاستفاد بالعمل ويعلم أن الله لن يضيعه لكن لو قال قائل أنا بنام الليلة هذه أشد ما أكون من البر أبنام في الصف بثوب واحد حاسر الرأس والقدمين واليدين نعم على البلاط والله من فوق مع الله عشان ما يجينا البلاط يصلح ها؟ نعم

تزيره الركوع يعني مولد. نعم هذه الحماسة تميته حتى يزور القبور فتاكم فتاكم فتاكم من المقاتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن يعني لك ما قلت. ولهذا ينبغي الإنسان أن لا يطلق لسانه في الأمور التي يتشاءم منها كما قال الشاعر احذر لسانك أن تقول فتبتلى إن البلاء موكل في المنطق. يعني لا تقول شيئا تتشاءم به فإن البلاء موكل في المنطق وقوي فيها تحليل الضعيف البلاء موكل في المنطق. طيب شو يقول نعم إذا قوله يفتح نعم استلاني ولا فتح يفتح.